السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سألت نفسك قبل كده وانت داخل الحمام في المول ولا في كافيه ولا في مطار، هو ليه باب الحمام مش واصل للأرض؟ ليه في فتحة كبيرة كده بين رجلينا ومخلية الخصوصية منتهكة على الآخر؟ يعني هو مش ده برضو حمام ولا يا جدعان؟ ومش بس كده، ده انت لو بصيت يمينك وشمالك هتلاقي ان الحيطة اللي فاصلة بينك وبين الحمام اللي جنبك برضو قصيرة، ورجل الناس اللي بتعمل حمام في الكابن اللي جنبك باينة من عندك وانت بتعمل حمام انت كمان. موضوع موتر جدا. الحمام في بيتنا عبارة عن حصن منيع مقفول من السقف للأرض، ما بيسربش صوت ولا ضوء ولا حتى الهواء. فشمعنا بقى في الأماكن العامة اللي المفروض الخصوصية فيها تبقى أكبر الموضوع على البحري خالص كده؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مع بدايات القرن العشرين ومع توحش الرأسمالية، الشركات والمصانع كتروا والناس هجرت حياة الزرع وتربية البهايم وراحوا يعيشوا في زحمة المدن، وبقى الطبيعي ان الناس بتقضي برا البيت اكتر من 12 ساعة في اليوم. وهنا السؤال، الناس دي لما تتزنق ويحتاجوا يعملوا زي الناس هيروحوا فين؟ ومن هنا بدأت فكرة بناء الحمامات العامة في الشوارع والشركات والمباني الإدارية والمولات. في الأول المصممين فكروا في شكل أبواب الحمامات بمنطق الحمامات اللي في البيوت، باب خشب تقيل من السقف للأرض، قفل متين من جوه بحيث يعني العميل ياخد راحته. بس الغريب بقى ان الواقع كان ليه رأي تاني. لما المصممين عملوا الأبواب كده وفروا بيئة آمنة لكل واحد عايز يعمل حاجة غلط بعيد عن العيون. وفي المجتمعات الغربية وتحديدا في أمريكا وبعض دول أوروبا حصلت مشكلة كبيرة ما بقوش عارفين يحلوها. الغرب كان بيعاني من أزمة انتشار المخدرات بكثافة عالية جدا، والمدمن كان بيلاقي في كابينة الحمام المقفولة بالضبة والمفتاح دي أحسن مكان ياخد فيه الجرعة بتاعته وهو مطمن. وعليه اتحولت الحمامات العامة لوكر لتجارة المخدرات واستهلاكها، بل إنها بقت الغرف المغلقة اللي بتحصل فيها اللقاءات المشروعة والغير مشروعة، وخصوصا إن الحمام مكان حساس ما ينفعش أفراد الأمن يقتحموه كده مثلا. ومش بس المخدرات، المشردين كانوا بيدخلوا الحمامات العامة ويقفلوا الباب عليهم جوه ويناموا بالساعات، بل إنهم كانوا بيفكوا الحنفيات ويسرقوها وهم خارجين. فالخصوصية اللي المفروض تكون حق للناس بقت سلاح في إيد الخارجين عن القانون، والموضوع بهوأ منهم جدا، والشرطة ما كانتش عارفة تسيطر على الوضع. وعلشان كده كان لازم يحصل تغيير جذري في فلسفة أبواب الحمامات العامة. سنة 1903 المعماري الأمريكي المشهور فرانك لويد رايت وهو بيصمم مبنى لاركن في نيويورك ابتكر فكرة جديدة في تصميم الحمامات بتاعة المبنى، وهي القواطع المعلقة. فرانك رايت خلى الأبواب والجدران بتاعة الحمام تبقى مرفوعة شوية عن الأرض، وكان هدفه الأساسي من التصميم أنه يسهل عملية التنظيف وشطف الأرضيات بالمية. الحمامات العامة بيدخلها عشرات أو مئات أو آلاف البشر يوميا، وكمية البكتيريا والقاذورات اللي ممكن تتراكم فيها مرعبة، وعلشان كده بتحتاج تتنظف طول اليوم، وده تقدر تلاحظه بسهولة وانت في حمام أي مول. عمال النظافة ربنا يقويهم ما بيقعدوش. فلو أبواب الحمامات واصلة للأرض هتجمع وراها في الأركان مية ومناديل وهتصعب عملية التنظيف، لأن العامل في الحالة دي هيحتاج يفتح باب باب ويدخل ينظف الزوايا والأركان من جوه، وده مش بس هياخد مجهود جبار، هيضيع أغلب الوقت كمان. لكن لما الباب يبقى مرفوع شوية كده بقى، عامل النظافة يقدر يرمي المية وشوية مساحيق تنظيف على الأرض وينظف تحت كل الكباين مرة واحدة، والمية في الآخر تتصرف في البلاعة الرئيسية، والفتحة اللي تحت الباب هتسمح له يمد الشرشوبة الطويلة بتاعته من تحت وينظف حتى والباب مقفول. بالرغم من ان التصميم بتاع فرانك كان هدفه تسهيل عملية التنظيف زي ما قلنا، الا انه جه بالنسبة للمقاولين واصحاب الشركات والمولات على الطبطاب. لو بصنا للموضوع من وجهة نظر بيزنس هنلاقي ان الفتحة اللي تحت الباب بتوفر مبالغ خرافية للشركات المصنعة واصحاب المباني. اولا في توفير في الخامة نفسها، لما تشيل 30 او 40 سنتي من كل باب في مبنى فيه عشرات الحمامات ومئات الابواب، فانت بتوفر كمية ضخمة من الخشب والالوميتال وخامات التصنيع عموما. ده غير ان ابواب الحمامات بتتعرض لخبط ورزع وفتح وقفل وتتغرق بالمية، وده بيخلي مفصلاتها تتعب بسرعة. لكن لما الباب يبقى اقصر واخف الحمل على المفصلات بيكون اقل، وده بيطول عمر الاكسسوارات وبيقلل مصاريف الصيانة. ناهيك عن ان الابواب والجدران الجانبية طول ما هي مرتفعة والمية مش لمساها عمرها الافتراضي بيطول، لان زي ما كلنا عارفين الخشب لما بيلمس المية مدة طويلة بيشربها وينفش ويبوظ. والاهم من كل ده كمان هو موضوع المقاس الموحد. الأبواب القصيرة بتخلي المقاول مش محتاج يفصل باب مخصوص لكل حمام، هو بيشتري مئات الأبواب الستاندرد وبيركبهم كلهم على ارتفاع معين من الأرض وخلصت الشغلانة. في بقى ميل في الأرض اختلاف في ارتفاع الأسقف ملوش دعوة، الباب هيركب وهيشتغل زي الفل، وده بدوره بيقلل من تكلفة العمالة والوقت والجهد اللي بيضيع في القياسات والتركيبات المعقدة. كل دي عوامل خلت المستثمر أو صاحب المكان يفضل النوع ده من الأبواب، بتعيش أكتر، أرخص، تركيبها أسرع، وبتأدي الغرض المطلوب بكل كفاءة. تاني حاجة بقى، بجانب العائد الاقتصادي اللي قلناه، التصميم حللهم المشاكل التانية اللي اتكلمنا عنها واللي ما كانوش عارفين هيحلوها ازاي. الأمن أو الموظفين بقوا يقدروا بمجرد نظرة سريعة على الأرض يعرفوا في شخص واحد جوه ولا اتنين، ولو في حد بيشرب حاجة جوه الدخان هيفضحه، ولو حد جوه بقاله ساعة ما بيتحركش هيعرفوا انه نايم. وبكده الفتحة قللت فرصة استخدام الأماكن دي لأي ممارسات مش مظبوطة. ده غير أصلا إن الشخص اللي بيدخل جوه وهو عارف إن رجليه باينة، سيكولوجيته بتتغير تماما، الرغبة في التخريب أو عمل أي حاجة غلط بتقل بنسبة 90%، لأن الستر اللي كان معتمد عليه ما بقاش موجود، وبقى حاسس إنه دايما مكشوف جزئيا. ومن هنا بدأت فكرة نص الخصوصية، اللي هو هنديك ستر يخليك تقضي حاجتك، بس هنسيب جزء منك مكشوف عشان نضمن إنك جوه لوحدك وبتعمل زي الناس ما بتعملش حاجة تانية. في برضو سر نفسي غريب ورا الأبواب القصيرة دي لاحظوا المختصين في علم النفس، وهي إن الأبواب دي بتخلي الواحد مش مرتاح. لما تكون قاعد وحاسس إن خيال الناس باين من تحت، أو إن أي حد واقف برا ممكن يسمع أدق التفاصيل اللي جوه، ده بيولد عندك رغبة إنك تخلص مهمتك في أسرع وقت وتمشي، وده مصلحة كبيرة للحمامات العامة واللي متصممة أصلاً للمرور السريع مش عشان تقعد وتقرأ وتقلب في التليفون. وعلشان كده المبدأ بتاعهم في تصميم الحمامات هو إن كل ما الشخص يحس بدرجة خصوصية أقل، كل ما هينجز أسرع ويخرج من الحمام، وده المطلوب. كمان من الحاجات المهمة بخصوص التصميم ده هو موضوع التهوية. تخيل كابينة حمام مساحتها متر في متر، مقفولة من كل ناحية، والباب بتاعها كامل للسقف، وحد لسه خارج حالا بعد معركة طاحنة. طبعا الروائح هتتحبس جوه وهتفضل مركزة فترة طويلة، والمسكين اللي عليه الدور هيجيله اختناق. الفتحة اللي تحت الباب مع الفتحة اللي فوق مع الفتحات اللي على الجناب بتعمل تيار هواء طبيعي، الهواء الفريش بيدخل من تحت، والهواء الملغم السخن بيطلع لفوق ويتحرك في اتجاه شفاطات التهوية في وقت أقل وبقوة أكبر، وده بيخلي تجديد الهواء جوه الكباين أو باب قصير أسرع بكتير من الغرف المقفولة. أخيرا بقى في حاجة مهمة تانية بيقدمها التصميم بتاع الأبواب القصيرة ده، وهي عامل السلامة والأمان. الحمام العام مكان ممكن يحصل فيه أي طارئ صحي، حد كبير في السن، حد مريض يدخل ويقفل على نفسه وفجأة يحصل له هبوط حاد أو أزمة قلبية ويقع على الأرض. لو الباب من الأرض للسقف ومقفول بالترباس، محدش هيعرف أصلا في حد جوه ولا لأ، وممكن الشخص ده يفضل جوه ساعات محدش يحس بيه، وعلى ما حد يبدأ يشك إن في مشكلة هيكون فات الأوان، ولما يحاولوا يدخلوله هيضطروا يكسروا الباب بالكامل، وده هياخد وقت ومعدات وممكن يأذي أصلا الشخص اللي جوه. لكن في حالة الأبواب القصيرة، أي حد معدي من برا الحمام هيقدر يلاحظ بسهولة إن في حد واقع على الأرض أو في رجلين شكلهم مش طبيعي، وده بيسمح بالتدخل السريع وتقديم الإسعافات الأولية بسهولة، وخصوصا إن عملية الوصول للشخص هتبقى سهلة. زي ما قلنا الأبواب دي أرخص وأضعف، ده غير المسافة الكبيرة اللي في الأرض اللي ممكن واحد رفيع يعدي من تحتها. وفي حالات كتير مسجلة لناس عانوا من مشاكل صحية مفاجأة وهم في الحمامات العامة واتلحقوا بسبب إن رجليهم كانت باينة من تحت. وأخيرا تصميم الأبواب القصيرة بسبب الفوائد الكتير اللي قلناها بدأ ينتشر في أمريكا وأوروبا كمعيار قياسي، وشركات كتير بدأت تتخصص في عمل أبواب الحمامات دي مخصوص، لدرجة إن اتعمل لها براءة اختراع سنة 1918، وبعدها اتنقل التصميم لينا في الشرق الأوسط مع دخول المولات والمنشآت الحديثة، علشان كلنا نبقى جوه في الحمام ورجلينا باينة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.